بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. وقلنا لك حبيب مسألة أنه من قال بالأئمة التسعة هذه سوف أثبت لك بأدلة كبيرة، وهذا أنا أحتاج فيها إلى إن شاء الله 5 جلسات 6 جلسات، يعني لأن القضية ليست هكذا. قضية الوصول للحقيقة ليست بهذه السهولة. أنا منذ 13 سنة كنت يوما أصلي وأنا أصلا صلاة وهابية، ويوم صلاة إثنى عشرية متردد لأن الشبهات كثيرة، يعني يوجد حرم كبير من الشبهات. لكن عندما أتحقق هذه الشبهات سوف تجد في قطعة ذهبية ثمينة حديث الإثنى عشر أن الإنسان في الحقيقة بسهولة، ومن المتمسك في دينه لآخر الزمان لأن هذه صعوبة أن تصل الحقيقة. هناك هائل من الشبهات، وهي شبهات كثيرة. الشبهات التي جعلتك الآن للأسف الشديد تخلط بين الاثنى عشرية وبين الفرق الأخرى، تقول أن الشيعة اختلفوا بعد موت الإمام. من الشيعة؟ يجب أن نميز. هل الاثنى عشرية؟ هل نأتي نقول الآن نحن الخوارج يتفقون على السنة في إمامة في الخلفاء الثلاثة، في القول بخلافة أبي بكر، والقول بخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والقول بخلافة عثمان رضي الله عنه. فهل نقول ما دام قد اتفقوا في خلافة الثلاثة أنه مذهب واحد، ونأتي نحمل مذهب الخوارج ونقول ما قاله النبي بالخوارج ينطبق على السنة لأنهم اتفقوا؟ فهل إذا اتفق الاثنى عشرية مع بعض الفرق المنحرفة لعنهم الله مثل السبعية في بعض الأئمة، هل معنى ذلك أننا نحكم على هذه الفرق الضالة المنحرفة الملعونة نحكم عليها ونحمل آراءها الشاذة إلى الاثنى عشرية؟ فهل الاتفاق في بعض في الثلاثة يتفق الخوارج؟ قال الإمام ابن تيمية اتفق الخوارج في كتابه من هذه السنة مع أهل السنة في خلافة الثلاثة. فهل إذا اتفقوا في خلافة الثلاثة هل معنى ذلك ننقل ما في الخوارج إلى أهل السنة؟ لا يجوز هذا. عندما طلب هكذا تأتي تقول أنهم اختلفوا، من هم الذي اختلفوا؟ وماذا اختلفوا؟ وكيف اختلفوا؟ وهل إذا خالف شخص اثنين وثلاثة وكونوا فرقة شاذة نادرة انقرضت بعد مرور سنوات بسيطة لأنها اشتلهت، هل هذا يعتبر خلاف الحجة؟ أين هذه الفرق؟ الآن الفرق التي ذكرها ابن بختي أين وجدتها في عالم من الواقع؟ أين الفرق التي ذكرها السيف الثاني؟ أنا لا يوجد غير الاثنى عشرية، ويوجد سنة قليلة من الكفرة النسوية، وهؤلاء لا يمثلوا أخر، هؤلاء ضالين مضلين مغالين كفرة خارجين عن الإسلام. فأنا أريد أن أقول أين هؤلاء الفرق؟ أين وجودهم؟ يعني هل كلما أتى شاذ وخالف حديث النبي وخالف حديث المطاعم وخالف حديث المطاعم نقول هذا صاحب فرقة؟ هو ذكر فرق، لكن هذه الفرق انقرضت، وقال أئمة أهل السنة هذه الفرق وجدت وانقرضت، وتفضلوا مع أصل المعرفة. طيب جدا، أنا أرى أن الوقت انتهى، والشيخ أخبرني أن يكون إن شاء الله تلتزم بالوقت، وكإدارة أنا ألتزم بالوقت. الساعتين اللي حددها الشيخ انتهت. الآن نعم الشيخ ما من حقه أن يتنازل وقته أو يكمل، هذا له طالما أنه باقي له 22 دقيقة يكمل أو هذا راجع للشيخ. تفضل يا شيخ، وبعدها على طول نبتدي إن شاء الله الأسئلة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طلبت حقيقة من الدكتور عصام أن يذكر لنا يعني ما يدل عليه حديث الكفاء، وكان في البداية يعني تكلم عن حديث الكفاء بما فيه الكفاية حسب ما فهمت أنا، ولذلك قصد الانتقال إلى حديث الثقلين، فقلت له إن كنت انتهيت من حديث الكفاء فأنا لم أنتهي بعد، بقيت أشياء بسيطة ونبه عليها. وثم بعد ذلك وجدت أن الأمور يعني تطورت كثيرا، والآن فوجئت بكلام الدكتور عصام حقيقة عندما يقول سأتكلم عن حديث الكساء يحتاج إلى 5 جلسات أخرى لنتكلم عن حديث الكساء ومدلول حديث الكساء، وهذا لا أظن أن الأمر سيكون كذلك إن شاء الله تعالى، تكون 5 جلسات في حديث الكساء لأننا نريد أن نصل إلى الحق إن شاء الله تعالى، ولا يكون بهذا أو بهذه الطريقة الوصول إلى الحق. لذلك أنا أطلب إن شاء الله تعالى من مديري الغرفة جميعا أن أخذ الوقت الذي أخذه دكتور عصام، أخذ مثله سواء الوقت المحدد الباقي لي أو الوقت الذي أخذه زائدا فأخذ مثله إن شاء الله تبارك وتعالى. وطالما أنه لم يتكلم عن مدلول حديث الكساء فأنا سأتكلم عن مدلول هذا الحديث، وإن شاء الله تبارك وتعالى كان له رد على ذلك فيكون في الجلسة القادمة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. حديث الكساء وآية التطهير وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلنا إن هذا الحديث أو هذه الآية يتكلم عن إذهاب الرجس. أنا ذكرت أن أهل البيت الذين أراد الله أن يذهب عنهم الرجس هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين وفاطمة، هذا الذي قلته وأقوله الآن. وذكرت كلامي في قضية أن الآية واردة في نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، والآن أذكر دلالة الآية أو دلالة حديث الكساء. قلنا إن حديث الكساء وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهم، أي دعا لعلي وفاطمة والحسن والحسين، وقال اللهم أذهب عنهم الرجس، دليل أنه لم يذهب عنهم قبل ذلك، وإنما كان موجودا عندهم هذا الرجس، وهذا كلام باطل، نحن لا نقول به أنهم كان عندهم هذا الرجس. والشيعة يقولون أنهم خلقوا وهم معصومون منذ الخلقة، سواء علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين، خلقة معصومون. وإذا قال بعضهم إن فاطمة رضي الله عنها لا تنزل عليها الدماء الثلاثة، لا حيض ولا نفاس ولا استحاضة، الدماء الثلاثة هي مطهرة منها لأن خلقت مطهرة رضي الله عنها وأرضاها. إذن ما فائدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بإذهاب الرجس الذي هو الشرك، أو الرجس الذي هو الذنب، أو الرجس الذي هو الدنس، أو ما شابه ذلك، ما فائدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل لو قلنا إنهم خلقوا مطهرين ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم لكان هذا تلبيسا على الناس، لأن الناس لم يعلموا ذلك. أما إذا قال هؤلاء أهل بيتي وهؤلاء الذين أذهب الله عنهم الرجس، لا يقول اللهم أذهب عنهم الرجس، أي يدعو لهم من جديد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن نحن في عقيدتنا أنهم لم يخلقوا مطهرين، وإنما خلقوا بشرا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والرجس هي المعاصي وهم غير معصومين عندنا، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب عنهم الرجس، والله أمر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتعدن عما نهاهن عنه حتى يصلن كذلك إلى هذه الدرجة، وهي ذهاب الرجس عنهن، ألا وهي المعاصي. وهنا هذه الإرادة من الله تبارك وتعالى هي الإرادة الشرعية وليست الإرادة القدرية، ولذلك نقول لأن الله تبارك وتعالى قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فهل تاب الله تبارك وتعالى على الجميع؟ وإنما يريد أن يحب سبحانه وتعالى، ولذلك قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولو كانت الإرادة هنا هي واقع على محالة لكان قول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم لتاب جميع الناس، وواقع الأمر أن هناك التائبون وهناك غير التائبين، بل قال الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكذلك قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال كذلك عن أهل بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وقرئت رجسه بالسين. وهنا إذا قلنا إن إذهاب الرجس يعني العصمة، إذن جميع الصحابة الذين حضروا بدرا كانوا معصومين، ونحن لا نقول بذلك، وإنما نقول أراد الله أن يذهب عنهم دنس المعاصي سبحانه وتعالى، وقال عنهم كذلك ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طيب طهرهم رضوان الله عليهم، ولكن لا نقول فيهم إنهم معصومون وإنهم صاروا لا يخطئون أبدا. ولو أراد الله تبارك وتعالى الإرادة القدرية الكونية لتحقق التطهير لكل آل البيت إلى يوم القيامة، والمشاهد خلاف ذلك كما هو واقع، هذا على خلاف طبعا بيني وبين الدكتور من هم آل البيت، لأنني أرى أن كل من ينتسب إلى هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فهل لزم من استغفار النبي للمؤمنين أنهم صاروا معصومين باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ ليس الأمر كذلك. وأما الدلالة على عدم العصمة، قول علي رضي الله عنه: دعوني والتمسوا غيري فإننا مقبلون على أمر له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن تركتموني فإني كأحدكم ولعلي أصمعكم وأطوعكم لمن وليتموه. وقال كذلك عن غير علي رضي الله عنه كما قال عن علي للحسن، قال له: ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم. وهذا في نهج البلاغة صفحة 76 و500. وقال علي: فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن من ذلك من فعلي. وهذا في الكافي في الجزء الثامن صفحة 93 و200. وقال كذلك للحسن: فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء. وهذا في نهج البلاغة صفحة 77 و500. وقال له كذلك: فإن أشكل عليك من ذلك فاحمله على جهالتك به، فإنك أول ما خلقت جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك. وهذا في نهج البلاغة صفحة 78 و500. وغير ذلك كثير جدا من أراد أن يرجع إليه في نهج البلاغة في صفحة 75 و500 و76 و500 و78 و500، وكذلك ما وقع لعلي رضي الله عنه من خيانة ولاته له في نهج البلاغة كذلك صفحة 600 وصفحة 64 وصفحة 72 و600. وذلك قال الشهيد الثاني زين الدين العاملي: فإن كثيرا منهم، يعني رواة الشيعة، ما كانوا يعتقدون بعصمتهم لخفائها عليهم، بل كانوا يعتقدون أنهم علماء أفار. ما هو الرجس الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يذهبه سبحانه وتعالى؟ الرجس الذي قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أي إنما يريد أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس. والرجس كل مستقذر تعافه النفوس، ومن أقذر المستقذرات معصية الله تبارك وتعالى. أي إنما أوصاكن الله بما أوصاكن من التقوى، وأن لا تخضعن بالقول ومن قول المعروف، والسكون في البيوت، وعدم التبرج، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والمراد بالرجس الإثم والذنب المدنسان للأعراض. فالرجس إذن القدر، الرجس الذنب، الرجس الإثم، الرجس الفسق، الرجس الشيطان، الرجس الشرك. ولذلك جاءت روايات عن أئمة أهل البيت تحقق هذا الأمر. وذلك أن كلمة الرجس أولا جاءت في القرآن الكريم في مواضع عدة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقوله جل وعلا: قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقول الله تبارك وتعالى على الكفار: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وقال الباقر: الرجس هو الشك، والله لا نشك في ربنا، وفي رواية في ديننا، وفي أخرى في الله الحق ودينه. إذا ليس الرجس هو العصمة ولكنه الشك. ولذلك جاء في البحار عن الصادق رحمه الله تعالى أنه قال: إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متابا. وهذا في بحار الأنوار في الجزء 25 صفحة 7 و200. وهذا الكاظم يقول في سجدة الشكر: ربي عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني وعصيتك بسمعي، ولو شئت وعزتك لأصممتني وعصيتك بيدي، ولو شئت وعزتك لمنعتني وعصيتك بفرجي، ولو شئت وعزتك لأعقمتني وعصيتك برجلي، ولو شئت وعزتك لجذمتني وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي، ولم يكن هذا جزاك مني. وهذا في الكافي في الجزء الثالث صفحة 26 و300. وعن الصادق أن عليا قال وهو على المنبر: لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق. فقال رجل، فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه، وهو ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وهذا في الكافي في الجزء السادس صفحة 56. وعلي رضي الله عنه ولا بقية الصحابة آل البيت من الأئمة الاثني عشر رحمه الله تعالى، ولا أحد منهم ادعى أنه معصوم أصلا. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إنما أنا رجل منكم، فإن قلت حقا فصدقوني، وإن قلت غير ذلك فردوه علي. وهذا في البحار في الجزء الثاني والثلاثين صفحة 63 و200. وكذلك قوله: إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك، وهذا في البحار في الجزء 40 صفحة 199. إذا كان الأمر كذلك، وهو أن آية التطهير وحديث الكساء لا يدلني على شيء، ولذلك الدكتور عصام طلبت منه أكثر من مرة أن يدلني على ماذا يدل هذا الحديث أو على ماذا تدل هذه الآية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ما هو الرجس؟ عند الشيعة أنه أذهب عنهم الرجس أي صاروا معصومين، وإذلك لا يقع منهم شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنا طلبت كذلك أن يحدد آل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس: علي والحسن والحسين من الأئمة الاثني عشر، أين البقية؟ ذكر أن ابن حجر الهيثمي قد ذكر البقية. نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكرهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ذكر حديثا عاما 12 رجل فقط من آل محمد، لا من بني هاشم، لا من أين؟ من قريش. من يستطيع أن يحدد بقية التسعة؟ هذا إذا اتفقنا على الثلاثة الأول، لا أحد يستطيع أن يحدد بقية التسعة. ولذلك وقع الخلاف كثيرا بين الشيعة، ولم يعرف أن الأئمة 12 إلا الشيعة المتأخرون في زمن الحسن العسكري لما مات، ولم يترك أحدا، لذلك قالوا بالثاني عشر. وأنا أسأل الآن: هل زرارة ابن أعين كان يعرف أن الأئمة 12؟ هل كان يعرف ذلك زرارة ابن أعين؟ زرارة ابن أعين قال: يموت زرارة ولا يعرف إمام زمانه، أكبر راوي من رواة الشيعة لا يعرف إمام زمانه. فكيف كانوا محددين إذن؟ ما كانوا محددين. ولذلك أنا أقول إنهم لم يكونوا محددين، لا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم بشر من سائر البشر رضي الله عنهم وأرضاهم، وكرامتهم في أنهم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم كذلك من آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذان هما الثقلان: الثقل الأول كتاب الله سبحانه وتعالى، والثقل الثاني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأمر بالتمسك بالثقلين، وإنما أمر بالتمسك بالقرآن الكريم، ولذلك ترك فينا ثقلين صلوات الله وسلامه عليه. الثقل الأول كتاب الله، فأمر بالتمسك بكتاب الله والعمل به، ثم قال: وأذكركم الله أهل بيتي، ولم يقل تمسكوا بأهل بيتي، وإنما قال: أذكركم الله في أهل بيتي. هكذا الحديث في صحيح مسلم. حديث صحيح مسلم ليس فيه أبدا التمسك بالعترة، وليس فيه أبدا التمسك بالثقل الثاني، وإنما حديث صحيح مسلم فيه فقط أنه أوصى: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن تذكرنا الله في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عرفنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مقامهم، وأثنينا عليهم بما هو لهم. ولذلك كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا في آل بيته، نعم ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أي نعرف لمحمد صلوات الله وسلامه عليه حقه في آل بيته. ولذلك يقول لأن أصل من آل محمد أحب إلي من أن أصل من أهل بيتي، هكذا كان يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا شريك بن عبد الله وهو من أتباع التابعين يقول لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي وسألني كل حاجته لقدمت حاجة علي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر أفضل من علي عند الله، ولكن قرابة علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب تقديم حاجته على حاجة غيره. وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عندنا لما آذاه أبو جعفر المنصور وضربه، وأبو جعفر المنصور عندنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من ولدي عبد الله بن العباس رضي الله عنه وأرضاه. لما آذاه أبو جعفر المنصور وضربه قيل لمالك ألا تدعو عليه؟ قال والله إني لأستحيي أن آتي يوم القيامة فيعذب به هذا الرجل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بسببي، فتركه لقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هارون الرشيد لما جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتخر أمام الناس فقال السلام عليك يا ابن عم، فجاءه موسى بن جعفر ووقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا أبتي. وهذا فخر، وهو فخر ولا شك، ولكن نقول إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعطيناهم قدرهم الذي هو لهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وإن كان الدكتور يريد كما قال قبل قليل أن يذكر تراجم أهل البيت تراجم مفصلة فهو له 50 دقيقة يذكر فيها ما شاء، ثم أذكر أنا ما شئت من كلامنا على النصوص التي تأتي في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا طبعا إذا جاء وقته في الجلسة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن أقول نحن عندنا تراجم أهل البيت، ترجمة علي رضي الله عنه وترجمة الحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر والحسن بن الحسن وعبد الله بن الحسن، فإن آل البيت عندنا لا يتوقف مكانهم عند هؤلاء الاثني عشر، وزيد بن علي بن الحسين وغيرهم كثير كلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجد لهم إلا ذكرا عطرا في كتب أهل السنة والجماعة. وجميع من يتهم بالنصب من علماء أهل السنة كابن تيمية وغيره لا يوجد أبدا حسب علمي ما ينقل عنه من كلام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في طعن أو غيره أبدا. ولكن كل من لم يقبل أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، كل من لم يقبل أن عليا معصوم، كل من لم يقبل أن الأئمة 12، كل من لم يقبل هذا فهو يعد ناصبيا ويعد مبغضا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظلم ولا يجوز أبدا أن يحمل الإنسان غير ما تحمل، بل هذا من الظلم الذي يجب أن يتنزه عنه كل مسلم. فمن نصب العداوة لأهل البيت نحن نتبرأ منها أصلا، ونحن نبغض النواصب ونتقرب إلى الله ببغضهم، ونفاجأ أننا نتهم بأننا نواصب لأننا لم نقدم عليا على أبي بكر وعمر. إيتونا بالنصوص التي تدل على أن عليا مقدم عليهم رضي الله عنه، والله لنقدمنه. إيتونا بالنصوص التي تقول على أن عليا والحسن والحسين معصومون، والله لنقدمنهم على غيرهم. أنا قلت في البداية إيتنا بأقوى ما عندك، اركب أعلى خيلك وأرنا النصوص الدالة. جاءني بحديث مختلف في صحته، قال هذا صحيح لغيره أو صحيح لذاته أو مختلف في صحته ولكن التزم به، هذا غير صحيح. أنا سني الآن وأريد أن أتبع كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأريد الحق، هل ألزم بحديث مختلف في صحته؟ هل الحق ليس واضحا هكذا؟ إذا كان هذا الأمر واجبا علينا ويجب علينا أن نمتثله وأن نتبعه وأن نؤمن بهؤلاء الاثني عشر، ألا تنص آية واضحة صريحة عليهم رضي الله عنهم؟ أحاديث الكساء الذي لا أسمع إلى الآن يعني شرحا له ودلالة وبيان دلالته، هذا الحديث هو الذي يدل على العصمة والإمامة وأنه يجب اتمامه ويجب أن أكون شيعيا، هذا الذي تأثرت به وصرت شيعيا من أجله؟ أهذا أو حديث الثقلين أو حديث الاثني عشر؟ أهذه النصوص القطعية الواضحة التي لا تقبل نقاشا ولا تقبل مجادلة ولا نظرا؟ ألا توجد آيات صريحة تدلنا على هذا الأمر؟ إلا في أحاديث مختلفة في صحتها نزلت فيهم أو لم تنزل فيهم. فأرجو أن يكون الأمر واضحا، أرجو أن تكون النقولات واضحة دقيقة جدا يعني في كلامنا في هذه الغرفة أو في غيرها. المهم أننا نناقش نقاشا علميا. يريد الآن يذكر لنا تراجمهم، بعدين ماذا نستفيد نحن من تراجمهم؟ نحن نعرف مكانتهم ونعرف قدرهم ونعرف فضلهم رضي الله عنه، وهذه التراجم ستذكرها من كتبنا من كتب أهل السنة. إذا نحن نعرف هذه التراجم ونقدر لهم فضلهم ونعرف لهم مكانتهم رضي الله عنهم وارضاهم. وإن شئت أرحتك من هذا وذكرت لك أنا تراجمهم، وعندي تراجمهم رضي الله عنه، وذكرتها في شريط آل البيت، ومن شاء فليرجع إلى شريط آل البيت وموجود على الانترنت، يرجع له ويعرف مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة، ويعرف كذلك مكانة أهل البيت عند الشيعة الاثني عشرية، وكيف أنهم يطعنون فيهم، يطعنون في علي، يطعنون في الحسن، يطعنون في الحسين، يطعنون في أهل البيت كلهم رضي الله عنهم، ويطعنون في من لا يعتبرونهم من أهل البيت ونعتبرهم نحن كالعباس وعبد الله بن العباس وجعفر ابن محمد الهادي أخي الحسن العسكري، وكل هؤلاء نحن نؤمن بهم ونعتقدهم أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الذين عرفنا لهم قدرهم. ولذلك أنا أتوقف الآن إن شاء الله تعالى حتى يعلم الجميع أن ليس المقصود هو أن أخذ الوقت كله، ولكن في هذا كفاية إن شاء الله تعالى، وأرجو السموحة إن كان وقع شيء من كلامنا. عفوا، هو جعفر بن علي الذي هو للأسف يسمى عند الشيعة بجعفر الكذاب، ولذلك أنا أرجو من الجميع أن يعذرني وأستميحكم عذرا، وأعتذر للدكتور عصام العماد إن كان بدر مني شيء أساء إليه أو غيره من الحاضرين. وأقول أخيرا حللتم أهلا ونزلتم سهلا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ولا مانع أبدا أن تبدأ الأسئلة الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا شيخ. اذا جيد، نبتدي ان شاء الله بالاسئلة، ويكون لكل سائل دقيقة، لا يكون اكثر من دقيقة ان شاء الله. طيب تفضل يا شيخ، اذا كان عندك تعليق سريع تفضل يا شيخ. نعم، انا اقول كذلك بالنسبة للاسئلة ان شاء الله تعالى، لي 10 دقائق والدكتور 10 دقائق فقط، سواء جاوب عن سؤال أو سؤالين أو 10، وكذلك أنا سواء جاوبت عن سؤال أو سؤالين أو 10 كذلك 10 دقائق له و10 دقائق لي بغض النظر عن عدد الأسئلة إن شاء الله تعالى. طيب جيد ممتاز، لعل الدكتور أيضا يلتزم كما الشيخ عثمان يلتزم، انتهت 10 دقائق يتوقف إن شاء الله، له أن يختار في 10 دقائق أن يقسمها ويرد ردود سريعة، أن يرد سؤال واحد يختار كيف يشاء. طيب إذا كان الدور للشيخ الدمشقي، أول واحد رافع يده أين هو؟ هل موجود؟ والأسئلة مفتوحة، الشيخ الدمشقي لا أراه، هل لا زال موجود؟ يرفع يده إذا كان موجود. طيب تفضل الشيخ أبو عبيدة، لك السؤال الأولاني. السلام عليكم، كانت النقطة الحمراء موجودة يا أخي. طيب انا اعجب يا اخوان، سبحان الله، يوم الاربعاء نسمع من الشيعة قول عائشة رضوان الله عليها، ولما يصير يوم الجمعة عائشة كذابة فتنت الامة، اختلقت الاحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فانا بدي اعرف يا دكتور عصام العماد، يعني هل انت واتجاني على طرفي نقيض، ولا عقيدة الشيعة متناقضة، ولا هو كلام بحسب يعني على التقية بحسب المواقف، ما أدري. يعني في غرفة الحق عائشة كذابة وهي فتانة وتختلط الأحاديث لنصرة أبيها، وهي الآن تقول رضي الله عنها رضوان الله عليها، يعني ما أدري أليس هذا من التناقض. بعدين أنا أسأل، أنت قلت أن النساء يصح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نساءه أو أن يطلق لفظ أهل البيت عليهن لغة لا شرعا، يعني القرآن علمنا شرعا أن نساءه من أهل بيته، فكيف تقول هذا ليس شرعا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي عليه الصلاة والسلام قال علمنا في الصلاة أن نقول قولوا اللهم صل على محمد وآله وآل محمد، وفي رواية أخرى قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، هذا في الصلاة الصلاة الشرعية، فهذا تعليم شرعي. من وين موضوع اللغة؟ تفضل مايك معكم الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. كان المفروض أنه سؤال واحد فقط. أولا لن أخرج عن منهجي، أنا التزمت في بداية جلسة أن لن أجيب إلا على السؤال الذي يكون من صلب الموضوع. مسألة السؤال عن قضية مسألة خارج الموضوع، فلذلك أنا لن أجيب. أنا لم أعد كما توعد الشيخ عثمان الخميس أنه سيجيب عن كل شيء. أنا قلت سأجيب ما يتعلق بصلب الموضوع، أن تكون من حيث المجال ومن حيث العرف اللغوي، أن تكون نساء النبي أهل البيت مجازا. ولكن أقول أن حديث الكساء، ما هو دور حديث الكساء؟ حديث الكساء حصر أهل البيت. كنت أصلا يعني كان هنالك خطة سأذكرها في المستقبل، أنهم جعلوا نساء النبي كوسيلة للدخول، ولذلك جعلوا كل من من أهل، وإنما جعلوا نساء النبي كوسيلة لإدخال كل من هب ودب إلى أهل البيت. يعني ليس الغرض الحقيقي هو نساء النبي، نساء النبي رضوان الله عليهم أمهات المؤمنين، ولكن من الخطأ أن يأتي سياسة معينة وتجعل أمهات المؤمنين وسيلة لكسر حصر النبي لأهل البيت. يعني القضية لم تقف عند نساء النبي، قضية إذا كسروا مسألة نساء النبي فأدخلوا كل من تناسل من هاشم في أهل البيت وجعلوه. أما مسألة الصلاة، فالصلاة لا تقتصر، الرسول قال في الحديث صحيح اللهم صل على آل أبي أوفى، أتكلم عن مسألة الصلاة، فلا يصلى بها على كله، حتى قال علماء أهل السنة يجوز أن نصلي على غير النبي وعلى غير أهل البيت، هي دعاء، هي مجرد دعاء، اللهم صل عليه إذا صلت عليه الملائكة يعني طلبت المغفرة له، وإذا صلينا عليهم طلبنا المغفرة. فالصلاة هنا ليس فقط، لا الصلاة ما علاقة لها بقضية حديث الكتاب، ليس أن كل إنسان يصلى عليه أنه من أهل الكتاب. هل كل من صلينا عليه أدخلناه في الكتاب؟ نحن نقول الرسول قال اللهم صل على آل عدي رضا، فهل معنى ذلك أنه أدخلهم؟ فلا معنى أن الرسول يقول أسرى من صلي على ذريته، نحن نقول اللهم صل على ذرية محمد، اللهم صل على كل من صلي على كل رسول محمد. طيب ما أدري اللاقط علق عندي الآن، هل انتهيت؟ إذا تهيت هيت اكتب لي واحد، ما لم أرجع اللاقط لك دكتور، إذا انتهيت اكتب لي واحد. طيب انتهى. السؤال الثاني كان طلب رفيق، لك السؤال الثاني يا رفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا بالنسبة لصحيح مسلم يخرج نساء النبي إلى الآية، هذا واحد. الثاني إن الإمام علي والإمام الحسن كثيرا ما احتجوا بأنهم من أهل البيت سلام الله عليهم. ثالثا لم يحتج أحد غير أهل البيت سلام الله عليهم بأنهم من أهل البيت، وإذا كان الشيخ عثمان الخميس عنده دليل فليأتينا به، هل أحد من غير أهل البيت الخمسة قال أنا من أهل البيت؟ هذا الثالث. لم تحتج واحد من نساء النبي وبالذات عائشة، مع أنها دخلت معارك مع الخليفة الثالث. يا اخوان يجزون برايد ويقطعون عني، وهذا ما ينحسب، يجزون برايد يا اخوان ويقطعون الصوت عني، وهذا ينحسب من الوقت. خلوني اكمل ارجوكم. الشيء الثالث، لم تحتج اي واحدة من نساء النبي بانها من اهل البيت، خصوصا ان ام المؤمنين عائشة دخلت في معارك مع السلام عليكم. والله العظيم ما اعرف شلون اغلق البرايد، واللي دز لي صريح جدا واخرجني، على كل حال اكمل. صحيح مسلم قلت اخرج نساء النبي من آية التطهير، هذا واحد. لم تحتج اي واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بانها من اهل البيت، مع ان ام المؤمنين دخلت في معارك مع الخليفة الثالث ومع الخليفة الرابع الامام علي عليه السلام. طيب ارى ان الشيخ دخل الان، ارى الشيخ دخل لعله ياخذ اللاقط ان شاء الله ويجيب اساس الله. احمد حسين تفضل يا شيخ. السلام عليكم اخ احمد، جزاك الله خير، لو يعيد سال سؤال لان حصل انقطاع، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سمعت يعني لعلي اغلب السؤال، انا اجيب على الذي سمعته، واذا كان شيء لم اذكره ارجو ان يسمح له على الاقل ان يكتب إذا كان في مشكلة في الكلام فصوتي مسموع إن شاء الله تعالى. أقول بالنسبة للسؤال، يقول صحيح مسلم يخرج النساء من الآية؟ نقول هذا غير صحيح. نقول صحيح مسلم يدخل غير النساء في أهل البيت. صحيح مسلم يدخل غير النساء، الآية في النساء، وصحيح مسلم يدخل غير النساء، أدخل عليا والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. يقول إن علي يحتج بأنه من أهل البيت. نقول نعم، ونحن نحتج كذلك بأن عليا من أهل البيت، ولا أحد من المسلمين ينكر أن علي رضي الله عنه من أهل البيت. هل من غير أهل البيت الخمس احتج بأنه من أهل البيت؟ نعم كثير. ابن عباس يحتج أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن علي يحتج أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن الحسن يحتج بأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن يحتج بأنه من أهل البيت صلى الله عليه وسلم، وكان الجميع يرون أنه من أهل البيت، والجميع يرون أنه هو المهدي المنتظر. والصادق جعفر الصادق أرسل وليه معه لما خرج وادعى المهدية، أو لما خرج وادعى أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل جعفر الصادق رحمه الله تعالى ولديه معه وخرج معه وبايعه، بايع محمد بن عبد الله الحسن بن الحسن بن الحسن الذي كان يقال له المهدي المنتظر، وهو النفس الزكية كما هو اشتهر بذلك. ومشهورة جدا عندنا قصة زيد بن ثابت مع عبد الله بن عباس، لما أمسك عبد الله بن عباس الركاب بزيد بن ثابت فقال له ماذا تفعل يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فنزل زيد بن ثابت وقبل يد عبد الله بن عباس وقال هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغير علي وغير الخمسة نعم كانوا يحتجون بأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عائشة دخلت في معارك مع الثالثة ومع الرابع، يعني مع عثمان ومع علي، وهذا لا شك أنه غير صحيح أبدا. ما دخلت في معارك مع عثمان، وكل ما نقل عنها من في الكتب اقتلوا نعسلا فقد كفر، هذا كذب عليها رضي الله عنها، لم تقل شيئا من هذا أبدا. وأما مع علي ما دخلت مع علي في معارك أبدا، وإنما هي معركة الجمل، وعلي هو الذي ذهب إليهم وقاتلهم رضي الله عنهم أجمعين، ولم تخرج هي لتقاتل عليا رضي الله عنه ولم تقاتله أبدا، هي خرجت من مكة إلى البصرة، علي خرج إليهم من المدينة إلى البصرة ورضي الله عنهم أجمعين. ومن أراد التفصيل في ذلك فليرجع إلى كتاب حكمة من التاريخ، أو إلى منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية، أو إلى غيره من الكتب التي تكلمت عن هذه الواقعة. ويقول لم تدعي عائشة يوما أنها من أهل البيت، هذا نحن الآن لابد أن نعرف أننا عندما نقول إن نساء النبي من أهل البيت، وهذا قلته في شريط أهل البيت وهو موجود إن شاء الله تعالى في إسلام وغيرها، لما قلنا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل البيت بالتبعية، أي بزواجهن من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قبل اقترانهن بالنبي لم يكن من أهل البيت، وإنما صرن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بزواجهن منه صلوات الله وسلامه. وهذا قول زيد بن أرقم لما قال المرأة تكون عند الرجل عصرا من اليوم ثم يطلقها، هذا لا نختلف فيه أبدا. عائشة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من بني تيم، وبعد زواجها من نبيه من بني تيم، ولكن صارت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أهله زوجته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي نعتقده فيهم جميعا، والله أعلم.